إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألفاظ ومعاني. وهؤلاء هم المعتزلة والجهمية، قالوا إن كلام الله مخلوق ألفاظه ومعاني، ولم يقم بذاته سبحانه وتعالى، خلق أصواتا وسمعها جبريل فهي كأصوات الرعد والصواعق، سمعها وتلقاها وحكاها إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.